ما حكم الحلف بالأمانة والذمة كقول الناس أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء أو في ذمتك جزاكم الله خيرا؟ الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من هدي عمر رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأناد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، فلا يقول بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، أو حياتك ما فعلت كذا، أو شرفك، أو بالنبي أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، كله من الشرك. لكن قال في ذمتي هذا ما يسمى يمين، في ذمتي ما يسمى يمين. أو قال أنا أعطيك هذا الأمانة هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، ما يحل بالأمانة، يقول لك في هذا ذمتي لك في هذا أمانتي إني لا أخونك، هذا ما يسمى يمين. أما إذا قال بأمانتي أو برأس فلان أو بذمتي أو والأمانة فهذا كله لا يجوز، لأن يعني الحلف يكون بالباء أو بالواو بالتاء، تالله والله بالله. فهكذا إذا قال بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة وحياة فلان شرف فلان حياة أبيك ونحو هذا، كل هذا يسمى حلف بغير الله لا يجوز. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.